وإذا لم نعرف هل ذو القعدة 30 أو 29 فالأصل إكمال الشهر، فالأصل إكمال الشهر 30. فإذا غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة أمسك المضحي عن شعره وأظفاره، ومن كانت عنده أضحية تركها في البلد وذهب إلى الحج فماذا يفعل؟ إنه يمسك عن شعره وأظفاره من أول الشهر ما دام له أضحية في البلد، لكن سيحتاج إلى الأخذ من شعره بعد عمرة التمتع، لأنه كيف سيتحلل منها بقص الشعر؟ فتعارض واجب وهو قص الشعر في التحلل من العمرة مع منهي عنه وهو عدم الأخذ من الشعر والأظفار المضحي، فيقدم الواجب حينئذ لأنه أعلى مرتبة فيراعى، وحينها يأخذ الحاج من شعره بعد العمرة عمرة التمتع. وأما المفرد والقارن فيمسك إلى حين ذبح أضحيته. والأصل أن الأضحية لأهل البلاد والهدي للحاج، فلا يحتاج الحاج إلى أضحية في البلد، يكفيه هديه ولو كان مفردا، فإن الهدي في حقه مستحب. ولكن من أراد أن يترك لأهله أضحية ويذهب هو للحج فيفعل كما تقدم. وكذلك لا يحرم على المضحي مس الطيب ولا لباس المخيط ولا جماع الزوجة، ذلك خاص بالمحرم، أي النهي عن هذه الأشياء. عباد الله، ينبغي مراعاة شريعة الله والقيام بأمره والتفقه في دينه، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا يزال إخواننا المسلمين في فلسطين يعانون ما يعانون من الهجمات الوحشية والقتل والتخريب والإرهاب والتخويف والتضييق والحصار والتجويع، حتى منعوا الحجاج من الذهاب إلى فريضة الحج، وقالت النساء منع محارمنا عند الحدود، منعهم اليهود، فماذا نفعل؟ اللهم أنزل باليهود نقمتك يا رب العالمين، اللهم عليك بهم دمرهم تدميرا، قوض دولتهم ودمر اقتصادهم واشدد وطأتك عليهم، اللهم عاجلهم بعذاب من عندك وأتهم من حيث لا يحتسبون. وأما إخوانهم الآخرين من الصليبيين الذين يقولون سننتصر بجبروتنا، فإن الجبروت لله الواحد القهار ومن أسمائه الجبار، نسأل الله أن يخسف بهم، اللهم عليك بهم، أنزل نقمتك عليهم. هؤلاء الذين يقولون اليوم إن بلادهم منة الله على العالم، أي منة في بلاد الجريمة والعهر والفجور والتحرش الجنسي وقتل الأولاد وإيذائهم وأفلام الفجور التي يصدرونها؟ أين المنة في التخريب والتقتيل والتدمير والإرهاب للآمنين؟ أين المنة في هؤلاء الذين لا عقل ولا دين ولا ضمير، بالجبروت يتحركون؟ والله على كل شيء قدير، فلأهل التجبر جولة ولله حكم، وهو على كل شيء قدير. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ولله الحكمة البالغة، مهما قضى وقدر سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وأن تعلي كلمتك، اللهم ارفع لواء الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأرشد الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.